لقاءنا حول إعراب القرآن الكريم. توقفنا في اللقاء السابق من دروس الإعراب عند قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. نحن عندما نتعرض لإعراب القرآن ليس هذا من باب الرفاهية في العلم أو الزيادة في العلم، وإنما حتى نقف أو نراجع على قواعد اللغة العربية من خلال إعراب القرآن، وحتى نوضح ما يلبسه هؤلاء من شبهات وغيرها على كتاب الله عز وجل. هذا هو هدفنا من إعراب القرآن الكريم. كلمة أو هنا: أو كصيب، أو كصيب من السماء. الآية التي قبلها: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الكلام مرتبط ببعضه، فبداية الكلام: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء، إذن فهنا أو حرف عطف. من يذكر معنا حروف العطف؟ حروف العطف: الواو تفيد مطلق العطف، وسوف ندرس بمشيئة الرحمن تفصيل درس العطف. الواو تفيد مطلق العطف، والفاء تفيد التركيب مع التعقيب. حضر محمد فعلي، الذي حضر الأول هو محمد والثاني هو علي، ولكن هذا في عقد هذا. وثم تفيد الترتيب مع التراخي، حضر محمد ثم علي، الذي حضر أولا هو محمد وبعده بفترة علي، حتى ولو لم يأتي إلا بعد يوم. وأو تفيد التخيير، أو تفيد التخيير: أذاكر قراءة أو نصوصا، أو أضرب مثلا، وغيره من الأمثلة كما في هذه الآيات. أو كصيب من السماء، أي مثل هؤلاء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو قلنا أنها حرف عطف. كصيب، كلمة صيب هنا، هذه الكلمة اسم أم فعل؟ لماذا؟ لأنها قبلت حرف الجر الكاف، أو كصيب، إذن فكلمة صيب اسم، وقبلت علامة أخرى. ما هي العلامة الأخرى؟ التنوين، أو كصيب من السماء. إذن فالكاف هنا حرف جر، وصيب اسم مجرور بعد الكاف وعلامة جره الكسرة. نعم، من السماء، من حرف جر، السماء من السماء، السماء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هنا لا أسكن، بعض الناس يقول سكن تسلم، لا أسكن. إذا قلنا سكن تسلم في الكلام العادي فلا أسكن مع كلام الله، ولا أسكن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دمت أعرف القاعدة لماذا أسكن؟ إذن فأقول من السماء، لأن من حرف جر، وما دامت الكلمة التي بعدها لا يوجد موانع في أن تجر بحرف الجر، إذن فهي مجرورة بالكسر. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، كلام جديد، فيه ظلمات ورعد وبرق. في هذا الصيب الوابل ظلمات، إذن ففيه هنا فيه، أي في الصيب ظلمات. الهاء هنا ضمير عائد على كلمة صيب. نحن منذ قليل قلنا نحن ندرس الفرق بين المعرب والمبني حتى نعرف الإعراب. لماذا قلنا فيه ظلمات؟ الفي حرف جر، وكلمة ظلمات جاءت بعد الفي، إذا لماذا لم تجر بالفي؟ الذي يقول هذا لا يفهم القاعدة، نقول أن الهاء هنا ضمير، والضمائر قلنا منذ قليل أنها مبنية. إذن فكأن كلمة الهاء ليست مجرد حرف، ده هي هنا ضمير وليست حرفا، الضمائر ليست حروف وإنما هي أسماء، لأنها تقوم مقام الكلمة. ومن جمال اللغة العربية، وليس هذا إلا في اللغة العربية، الضمائر. وكلمة مضمر في اللغة أي الصغير والقليل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الجمال الضمر أي التي ليس لها بطن، ليس لها كرش، لأنها تكون سريعة، تكون بطونها دامرة أي صغيرة قليلة. والضامر أيضا من الجمال التي تسمى بالنقل العصافير، هي التي تكون أسرع، لها سرعة في الجلد. ومن هنا إذن فكلمة ضمير جاءت من ضامر، والضامر هو الصغير والقليل. إذن فمن حلاوة اللغة العربية استخدام الضمائر. نقول حضرت، بدل أن أقول حضر محمدا، حضر محمد ومحمد المتحدث، يقول حضرت. بدل من أن أقول أو كصيب من السماء في الصيب ظلمات، بدل من أن أقول أو كصيب من السماء في الصيب ظلمات ورعد وبرق، إذن فأرفع الكلمة وأضع مكانها الضمير، الحرف الصغير الذي يغنيني عن كلمة صاد والياء والباء، استبدلت عنها عن هذه الحروف الثلاثة بحرف واحد الذي هو الضمير. إذن ففيه، في حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بعد الفي. والفي هنا والضمير، الفي والضمير الذي هو يقوم مقام الاسم. في الصيب ظلمات، جملة جديدة، في الصيب ظلمات، الفي وما دخلت عليه نقول عنها أنها شبه جملة، شبه جملة. الجملة تتكون من جملة الاسمية مبتدا وخبر، والفعلية من فعل وفاعل. شبه الجملة تتكون من حرف الجر وما بعده، أو الظرف وما بعده، هذا يطلق عليه شبه الجملة. الجملة عندي في اللغة العربية الاسمية اسم وايه مبتدا وخبر، والفعلية فعل وفاعل. وشبه الجملة يتكون عن عندي من حرف الجر وما دخل عليه، أو الظرف وما بعده. نقول فوق المكتب كتاب، فوق المكتب، هذه فوق ظرف، والمكتب مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع مبتدأ، وكتاب خبر. مسألة تقديم الخبر على المبتدأ جوازا ووجوبا هذه أيضا لها تفصيل، ولكن في الحالة التي أمامنا الآن يجب تقديم الخبر على المبتدأ، يجب تقديم الخبر على المبتدأ أولا إذا كان المبتدأ الخبر مما له الصدارة في الكلام، إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام يقدم، مثل أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام دائما تأتي في أول الكلام، من أبوك، أصلها أبوك من، ولكن أسماء الاستفهام تقدم. إذن فمن هنا اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، وأبوك مبتدأ مؤخر، إذن فما له صدارة في الكلام يقدم. النوع الثاني الذي يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ هو إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، هنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ، مثل الآية الشريفة التي أمامنا، فيه ظلمات، أي أصل الكلام، أصل الكلام ظلمات فيه. إذا من يعرب، من يعرب مقدم، نعم، وظلمات مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أيضا عندنا قاعدة في اللغة العربية، لا يجوز مطلقا الابتداء بالنكرة إلا بمسوغات، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمصوغات. ما هذه المصوغات؟ أي عوامل، وأيضا سوف ندرسها في موضعها أو في حينها بمشيئة الرحمن. فيه ظلمات ورعد، الواو هنا حرف عطف، وحروف العطف تعطي ما بعدها حكم ما قبلها. حروف العطف تعطي ما بعدها حكم ما قبلها في الإعراب. ظلمات جاءت مرفوعة، وكلمة رعد هنا ما الذي رفعها؟ العطف. إذن والواو هنا حرف عطف، ورعد معطوف على مرفوع فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وبرق، الواو أيضا حرف عطف، وبرق معطوف على مرفوع فهو مرفوع. إذن عندما أتحدث وأعطف كلاما على كلام آخر ألاحظ ما نطقته أولا ثم أعطف الذي بعده أو أنطق الذي بعده بنفس حكم ما ذكرته أولا. للخطيب أو الذي يريد أن يتحدث أو الذي يريد أن يتكلم عليه أن يعي هذا الأمر، أن حرف العطف يعطي ما بعده حكم ما قبله في الإعراب. يجعلون أصابعهم، يجعلون من أي أنواع الأفعال؟ الماضي أم المضارع أم الأمر؟ المضارع. ولماذا هي فعل؟ الكلمة لماذا فعل؟ ليس هذا هو الضابط. لماذا هذه الكلمة فعل؟ نجرب معها علامات الأسماء بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصر. وإذا فهمنا الكلمة أي أن كلمة يجعلون هنا تدل على الحدث مرتبطا بالزمن، إذن فهي فعل، وهي فعل هنا مضارع، لأن الفعل المضارع يقبل في أوله حروف أنيت الألف والنون والياء والتاء. يجعلون هنا قبلت الياء، إذن فهو فعل مضارع. ولماذا اتصلت به النون؟ لماذا نحن كثيرا ما نخطئ هنا موضع الخطأ؟ يجعلوا، يذهبوا، يقولوا، إذن لماذا أحذف النون؟ يعني متى تحذف النون ومتى تثبت النون؟ نعم، لأنه من الأفعال الخمسة. وما الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه ثلاثة. إذا لماذا هي خمسة؟ لأن ألف الاثنين، نعم فضل، ليس هذا للغائب والمخاطب وليس المذكر والمؤنث، للغائب يجعلون وتجعلون، إذا للغائب والمخاطب يجعلان وتجعلان، وهو الجماعة للغائب والمخاطب يجعلون وتجعلون، وياء المخاطبة نقول حتى أنها ياء المخاطبة للمخاطبة فقط وليس فيها للغائب. إذا فحالتان لألف الاثنين وحالتان لواو الجماعة وحالة واحدة لياء المخاطبة، إذا فخمس حالات، حتى أن كتب النحو تسمي الأفعال الخمسة الحالات الخمسة، لأنها ليست أفعالا خمسة، ده هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. متى تثبت النون؟ نعم، عند الرفع. إذا لم تسبق هذه الأفعال بناصب ولا جازم فهي مرفوعة. الفعل المضارع القاعدة فيه الفعل المضارع المعرف، الفعل المضارع المعرف مرفوع، الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما قاعدة ما لم يسبق بناصب ولا جازم. يذهب، يقول، يذاكر، يذهبون، يقولون، يذاكرون، يذهبان، تقولان، تذهبان، وهكذا، تقولين، تذهبين، تنامين. إذا الفعل المضارع الذي لا يسبق بناصب ولا جازم مرفوع. إذا كان من الأفعال الخمسة أي اتصل به ألف اثنان أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو يرفع بثبوت النون وينصب بحذف النون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيقول قائل لماذا هنا حذفت النون ولماذا أثبتت؟ لن تنالوا البر. تنالون أصلها تنالون وصدقت بلن ناصر، إذن فهي لن تنالوا البر حتى ناصر المضارع حتى تنفقوا، حذفت النون. مما تحبون، تحبون هذه صدقت بناصب أو جازم لم تصدق، إذن فهي مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون. هذه هي الأفعال الخمس. يجعلون أصابعهم، ولهذا نحن قلنا منذ قليل أننا ندرس الضمائر وموقعها من الإعراب حتى يتسنى لنا إعراب ما بعده. لماذا أقول يجعلون أصابعهم ولم أقل يجعلون أصابعهم؟ لماذا أقول يجعلون أصابعهم ولم أقل يجعلون أصابعهم مرفوعة؟ لأن يجعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وهو الجماعة ضمير. قلنا أن الضمائر تعرب على حسب موقعها في الكلام، وهو الجماعة هنا ضمير، وهذا الضمير ضمير مبني في محل رفع فاعل. هذه تسمى ضمائر الرفع، ضمائر الرفع. إذن فهي تأتي في محل رفع، وهو الجماعة ألف الاثنين، وهو الجماعة وياء المخاطبة. إذن فهذه ضمائر، الواو هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. فكأن كلمة يجعلون ليست فعلا مضارعا فقط، هي فعل وفي داخله واو الجماعة الفاعل. إذن فالإعراب الصحيح نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. أصابع، أصابع مفعول به منصوب. إذن عندما يلقي علي أحدهم بشبهة ويقول لي هذا الكلام، أقول له القاعدة واحد اثنان ثلاثة، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، أصابع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهم ضمير. الضمائر في آخر الكلام، الهاء والكاف وهم، الهاء والكاف وهم، إذا اتصلت بالاسم فهي تعرب في محل جر مضاف إليه. قاعدة الضمائر الهاء والكاف وهم إذا اتصلت بالاسم تعرف في محل جر مضاف إليه، وإذا اتصلت بالفعل تعرف في محل نصب مفعول به، تعرف في محل نصب مفعول به. يجعلون، يجعل الناس أصابع الناس، أصابع الناس. إذن فهنا هم هنا جاء بدل كلمة الناس، وكلمة أصابع أضيفت لكلمة الناس، إذن فالضمير هنا في محل جر مضاف إليه. نقول كتابه، أي كتاب محمد، الهاء هنا بدل كلمة محمد، اتصل بكلمة كتاب وهي اسم، إذن فالهاء هنا في محل جر مضاف إليه. كتابك، الكاف هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أما عندما أقول ضربته ورأيته، ضربتك ورأيتك، ضربتهم ورأيتهم، من يعرف؟ ضربته مثلا فعل ماض، ضرب فعل ماض مبني على السكون، وتاء ضمير مبني، ضمير مبني في محل رفع فاعل، نعم. وهم ضمير مبني. إذا أنا لم أعرف موقع الضمائر، ما الذي كان يدريني أن هم هنا في محل نصب مفعول به؟ إذا فنحن نقول ونشدد وننبه على أننا عندما ندرس المعرب والمبني أو قواعد اللغة العربية حتى ننطق، أو حتى لا يستطيع أحد أن يلقي علينا بشبهة حول القرآن أو حول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أستطيع، هناك بعض المسائل في كتب الأئمة والمشايخ بعضنا يخطئ في الحكم لأنه قرأ الكلمة خطأ أو أعربها إعرابا خطأ. الكلمة المفروض أنها كانت فاعل، هو جعلها مفعولا به، أو هي مفعول به جعلها فاعل. بنى الحكم على هذا النطق الخاطئ لهذه الكلمة، حتى أننا نسمع بعض الأشياء ربما يقع أحدنا في الخطأ بسبب النطق الخطأ لهذه الكلمات. يجعلون أصابعهم في آذانهم، في هنا حرف جر، في آذانهم، آذاني كلمة آذان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. من يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من حرف جر، الصواعق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. حذر، نعم كلمة حذر هنا عندما أقول أقوم احتراما لوالدي، عندنا باب المفعولات كثيرة جدا أو المنصوبات في اللغة العربية كثيرة جدا ولكنها محصورة. من هذه المفعولات ما يسمى بالمفعول المطلق، وكلمة مطلق أي أنه ليس مقيد. عندما نقول شرح المدرس الدرس، الشرح وقع على الدرس فنقول أنه مفعول به. أما عندما أقول أقوم احتراما لوالدي، أقوم احتراما، كلمة احترام ليست لها علاقة بكلمة قام أو أقوم، إذن فنقول عليها مفعول لأجله. ما سبب قيامك؟ احتراما. آكل رغبة في الشبع، ما سبب أكلك؟ الرغبة. إذن فليس هناك علاقة بين الكلمة والفعل فنقول عليها أنها مفعول لأجله. نعم، فكلمة حذر هنا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، إذن فحذر هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. حذر، كلمة حذر هذه نكرة أم معرفة؟ نكرة. حذر ماذا؟ النكرات في اللغة العربية تفيد الشمول والعموم. قابلت رجلا، أي رجل؟ سلمت على صديق، أي صديق؟ فكلمة نكرة تفيد العموم والشمول. تأتي الكلمة الأخرى لكي تحدد هذه النكرة العامة والشاملة، تحددها. حذر ماذا؟ حذر الموت، فجاءت كلمة الموت تحدد الحذر. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فجاءت كلمة الموت تحدد أو تقلل من كلمة شمول الحذر، فجعلت الحذر هنا من ماذا؟ من الموت، حذر الموت. فكلمة الموت هنا أضيفت لكلمة حذر لتعرفها، أضيفت لكلمة حذر لتعرفها. وهل هناك كلمات تضاف نكرة تضاف إلى نكرة؟ نعم، هناك كلمات نكرات تضاف إلى نكرات لأنها تفيد التخصيص. حضرت درس نحو، حضرت درس، كلمة درس هنا نكرة ونحو نكرة، فجاءت هنا كلمة درس نحو لتخص ولا تعرف. النكرة مع النكرة تفيد التخصيص، أما المعرفة مع النكرة تفيد التعريف. لماذا؟ العلماء يقولون لأن الكلمة النكرة أخذت من الكلمة المعرفة ما يجعلها معرفة، أخذت من الكلمة المعرفة ما يجعلها معرفة، أي أنها أضافت من معرفتها شيئا إليها فجعلتها معرفة. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله، يبقى كلمة الموت هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الواو هنا استئنافية، كلام جديد وليست عاطف. والله محيط بالكافرين، الله لفظ الجلالة علم على ذات الله سبحانه وتعالى. وللإمام ابن القيم رحمه الله بحث جميل في لفظ الجلالة، ما قيل على شيء وما ذكر على شيء، وعدد فضائل لفظ الجلالة، فلنعد إلى ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله فهو مفيد بمشيئة الرحمن. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محيط خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والله محيط بالكافرين، الباء حرف جر والكافرين اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. بهذا أو نتوقف عند الآية 20 من سورة البقرة، ونلتقي بمشيئة الرحمن في الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وأن يعلمنا ما ينفعنا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا.